الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الصوم، وفيه أبحاث ثلاثة: مفطرات الصوم، شرائط صحة الصوم، وأحكام عامة للصوم. أما المفطرات فذكر في المتن تعريف الصوم وتبعه ذكر المفطرات. الصوم هو الإمساك، لكن مو كل إمساك قربة إلى الله، ومو كل إمساك قربة إلى الله هو صوم، عن المفطرات. وهي المفطرات، يذكر هنا المفطرات تسعة. طبيعي بعضها مورد اختلاف، بعضها فتوى، بعضها احتياط وجوبي. الأكل والشرب بلا فرق بين المعتاد وغيره، ولا بين الطريق المعتاد وغيره. سيأكل خبز اللي هو طعام متأكل متعارف، أو يأكل أحجار تراب اللي هو مو متعارف مو معتاد الأكل، وهكذا من حيث المائعات. صمغ يأكل إذا كان مائع كلش، أو لا ماء وشربت وعصير فاكهة. من الطريق المعتاد أو لا فتحة، أي هذا ما يأثر هذا بعد، أو من الآن في يأكل. المهم إذا كان يصدق عليه شرب وأكل، ولا بين القليل والكثير، ولا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس إذا وصل إلى فضاء الفم. مو خرج، وإذا خرج هذا سدر سدي 100%. الكلام إذا وصل إلى الفضاء. ولا بأس باستعمال الأبرة، ولا بأس باستعمال الإبرة أو القطرة في الأذن ونحوهما. ونحوهما عندي تو نحوها عندكم ها السهنان عندنا ونحوهما ها اي انت هذا اجد من هذه شنو ها اي يعني نحو الاذن مو نحو الابره والقطره المناسب الظاهر اي هسه نجي الى المتن هو يتضح اكثر اي ومره نتكلم عن العين وهي العين هم ما تاكل والاذن والانف ثلاثه زين ذني مورد سؤال ومن ناحية أخرى شنو قطرة أو بالوريد بالإبرة هذا همات زين عفوا ولا بأس باستعمال الإبرة أو القطرة في الأذن ونحوهما. نحو الإبرة مثل هذا شنو المغذي، نحو القطرة في الأذن القطرة في العين مثلا هذا أحسن. فالمناسب ونحو وكذا تناول ما تجمع من البصاق في الفم. ولا يجب تخليل، لأنه هذا همات على خلاف المتن الذي أنا توقفت، لأنه خلاف الرسائل العملية. الرسائل العملية مو هكذا صياغته من هالجهة. ولا يجب تخليل الأسنان، تنظيف الأسنان في السحر مو لازم، إلا إذا تعلم، إلا مع العلم بوصول الطعام إلى الجوف بتركه تعلم بأنه سوف تبتلعه في النهار، هذا حينئذ يكون مجائز، يجب عليك التخليل. راح يصير التخليل هم واجب من ناحية شنو مقدمة كذا. هذا المفطر الأول والثاني، الأكل والشرب. اثنين عدهما واحدا، إذا تعدهن اثنين راح يصير الجماع رقم ثلاثة، فالمفطرات المذكورة ناش تصير عشرة مو تسعة. هذا بعد سأتبيدك كيف تعد المفطرات، مو فرد شيء. الجماع قبلا أو دبرا فاعلا أو مفعولا، طبيعي هذا مع المسكوت عن النساء، مع الأنثى، أما مع الذكر هذا لعله شنو أمر آخر، ذاك احتياط وجوبي يصير كذا. ولو قصد هذا همات بغض النظر عن النزول المني والإنزال، ذاك لأنه هو ملاك مستقل، مفطر مستقل، واضح؟ الجماع بما هو جماع، التقاء الختانين. ولو قصد الجماع قصده وشك في الدخول أو بلوغ، هو ما عند الشك في الدخول المناسب شنو؟ إذا شك المناسب استصحاب عدم الموجل، لا لا أقل يشك على أنه بطل أو لا، والأصل عدم البطلان. ليش؟ لأن أكو استصحاب موضوع، عفوا أرجو المعذرة، استصحاب موضوعي وهو استصحاب عدم الدخول، لأنه قبل دقائق قطعا ماكو دخول، عدم الدخول متحقق، سامحني أقول عدم. الآن نشك هل تبدل عدم الدخول بالدخول حتى يتحقق الإفطار، نستصحب عدم الدخول. هنا هسه شنو؟ ولم يأتي بالمفطر، لأنه ما دام يشك إن شاء الله ماكو موجل ولا. لكن مع ذلك ماذا نقول؟ ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ أو شك سلمه أو بلوغ مقدار الحشفة، علم بالدخول لكن المقدار الواجب اللي يكون مفطر أو لا شك فيه، وجب القضاء دون الكفارة. ليش؟ لأنه هو نفس القصد، هو يعني أنت ما ناوس أو متردد، بس جازم لازم يكون. خب ساذا نجي إن شاء الله وإذا ترى هاي همات شنو، بعضهم على سبيل الاحتياط بعضهم على سبيل الفتوى. وإذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين، خب قصد محرمان لا، الصوم مزلزل لا، لكن بصدفة حصل شنو أحد المفطرات، ما دام مو قاصده سهوا تحقق لا يكون، لذا قال لم يجب القضاء. ثلاثة، إنزال المني بعد تهيئة الأسباب المؤدية إليه. أما يعني شنو؟ يعني مثلا نظر إلى امرأته مثلا وما كان واثق به، مو قاصد، هذا قاصد خلص حتى لو ما طلع المني. إذا لم يكن شنو، إذا لم يكن واثقا، إذا مو واثق لكن مو قاصد، لم يكن واثقا ولم يكن معتادا، ماذا؟ عدم الإمناء برؤية هذه المناظر، هنا حينئذ ماذا؟ مشكلة ما أكو حينئذ، بلي مشكلة أكو. أما إذا كان واثقا بعدمه أو ما كانت عادة أن ينزل، هذا حينئذ إفطار ما يتحقق، لا قاصد ولا من عادته، وكان واثقا بعدم الخروج. لذا قال إنزال المني بعد تهيئة الأسباب المؤدية إليه، أما إذا نزل بلا قصد فلا شيء. طبيعي بلا قصد انضم إلى همات أنه وكان واثقا من، ولا إذا وثوق ما أكوهم قد تتخربط شوية الشر، واضح له لا؟ هذه ساقلت تفصيل، تفاصيل القضايا، تفاصيل المفطرات، هذه يحتاج إلى ماذا؟ وقفة أكثر، لعلها في كذا تأتي في المستند. أربعة، عليكم السلام، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. خمسة، الكذب على الله سبحانه. تفصيل بي تعمد البقاء لابد من الوقوف عنده مليا، الكذب على بس تعمد البقاء هذا بعد خلص مفطر هذا، أما إذا مو متعمد البقاء هنا بعض الأوقات نومة ثانية نومة ثالثة قد نوجب القضاء هسه هاي القضاء عقوبه، قضاء نسميه صدق يعني قضاء، لانه ذاك ابو احنا لما نقول قضاء معناه شنو ذاك الاولي باطل. هذا سفر بحث اخر هذا. الكذب على الله سبحانه او رسوله صلى الله عليه واله او احد المعصومين عليهم السلام في راي كثير، الكذب يعني تعمد الكذب. راي كثير على احد المعصومين صح؟ ها راي كثير لا، اصل الكذب على الله من المفطرات هو او لا؟ هذا جنه. ايصال مو حرام، حرام هذا الكل يقول حرام كذب، لكن هل هو مفطر او لا هذا اختلاف. ايصال الغبار الى الحلق في رايين، طبيعي ايصال الغبار الغليظ، رمس سيلحق به ايصال الدخان، يلحق به ايصال ما ادري بعد ذن ما ادري الكذا، هذا بحث اخر. رمس الماء في الماء، الراس، رمس الراس في الماء، هذا هم من المفطرات عند المشهور، والا البعض يرى بانه شنو مو مفطر مكروه. الاحتقان بالماء ومع الشك يجوز. تعمد القيء هذا هم من المفطرات، هذا طبيعي بغض النظر عن شنو بعض التفاصيل اللي تأتي سما أريدا، لأن هذا قيء وكذا ما نتوقفه هو مو مناسب زين. والمستند في ذلك، هذا هم يقولون الألفاظ مرآة للمعاني، وهذا هل لفظ هذا هو يتشمئز من النفس. أما اعتبار القرب، قلنا الصوم إمساك، بس مو كل إمساك عن المفطرات، مو كل إمساك عن المفطرات صوم، قربة إلى هذه إذا اجتمعت حينئذ تكون قد حققت الصيام. طب من جبت هذه القربة شنو؟ جيب لي فرد رواية ماكو، لا آية لا رواية على أنه الصوم معتبر به شرعا قصد القربة. كم من اجتي هاي قصد القربة من اجي؟ الجواب لا أقل هو ارتكازي، مرتكز في ذهني وذهنك وكذا، وإذا ترجع أنت إلى الوراء إلى زمان النص تجد كل هؤلاء المتشرعة مرتكز بأذهانهم أن لابد وأن يأتي الإنسان بالصوم عن قربة له. هذا واحد. اثنين، بعض الروايات قد نستفيد منها اعتبار قبة، صحيح مو صريح، لكن لما تقراها تقول المقصود ترى هنا الصوم عن قربة، هذا مقصودنا. مثل من يا رواية، روايات اللي تقول بني الإسلام على خمس، على الصلاة والصوم، مرة تريد تقول لما هذه جعلت في عداد الحج اللي والعباس، طبيعي هو نفس الإشكال يجي للحاج همات والقرب مين، لكن إذا أخذت أنت البقية مفروغ منه أنه شنو متوقف على القربة وحدة السياق والكذا، بلي ماشي. ومرة تقول لا، هذا أنا أولا مو قائل بأنه الحج هو أول الكلام، الحج قربة إلى الله في محله لازم نبحث، وما ثبت لي إلا الصلاة أفرض لأن درسنا البقية فأنا وحدة السياق، أو إذا كلها ثبت وحدة السياق شنو الدليل؟ منو قال ابن مالك؟ منو قال إن وحدة السياق هي شنو قرينة؟ مين هذا شنو ذكره؟ فيمكن أن نقول بأنه لما الرواية الإمام سلام الله عليه قال بني الإسلام، يعني معقول أن الإسلام بني كمل على بالصلاة وعلى بالصوم، ما أكل وما أشرب لو لا قربة إلى الله، على الولاية يعني الولاية يعني مجرد المحبة والكذا من دون أن يكون ذلك القربيا، بناء الإسلام بحيث ركائز الإسلام، هذا يفهم من عنده. إيه أكو هم طريق آخر يمكن أن نستفيد ذلك، بعض الروايات التي صيغت مضامينها شعرا، الروايات اللي تقول لو أن عبدا صام الدهر كله وصلى ما بين اكو ذني الروايات ها، ثم لم يكن مواليا في عمل هذا لولي الله لمن ارى مضمونها. خب صام الروايه ايش تفهم من عندها؟ يعني يقول لك على انه لو كل شيء تسوي لله بس ما سويته شنو عن موتي لو لا، كل شيء سويته الى الله كل خشوع وخضوع وكذا، لكن ما كان عن ولاية من أراد الله أن تتقرب بولايته ما يفيد، لأن الله يريد هالطريق مو يريد أي إضافة إلى قربة إلى الله من الطريق اللي الله هم يريده، وإلا هذا مو تقرب إلى الله. بعد أكثر من هذا ما أحكي. إذن مسألة القربة يمكن أن نثبتها في باب الصوم، أما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه في الصوم لا لغة، عفوا لغة ما معتبرة، بالرغم من عدم اعتبارها لغة نقدر نثبتها من جهة ارتكاز المتشرعة، لكن ارتكاز المتشرعة مو اللي شنو احنا معاصرين، ربما يكون هذا الارتكاز وليد الفتوى فتاوى، واربعين سنة لما كل نضرب بأذانهم انه قربة قربة، هو بعد يطلع من بطنه ما هو شنو يقول لك الصوم قربة. لا نقول حتى لو نرجع لذاك الزمان نشوف اللي متلقي من المعصومة ما تعيش هذا الجو هذا الارتكاز الذي لا يحتمل، الذي لا من احتمل أنه متولد من الفتاوى واعتباطا، لا نقطع بأنه قد وصل يدا أو قل صدرا تناقلته الصدور والقلوب حتى وصل إليه، فالارتكاز المتشرع الذي لا يحتمل وصوله من غير الشرع يعني من غير المعصوم أحسن، ما الله نقول شنو مو من الفتوى همات المقصود هذا سأت مو وليد فتاوى. ويمكن استفادته أيضا من الأحاديث الدالة على بناء الإسلام على خمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، فإنه لا يحتمل بناء الإسلام على الإمساك غير القرب. على أن الانضمام إلى الصلاة ونحوها التي هي قربية جزما قد يؤكد الدلالة على المطلوب، وأنا ضفت لك همات قضية شنو بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها أن من أتى بالصلاة والصوم دهره هذا ما ينفع ما دام شيخنا هذا اللي بنذكر بالوقت كثير الرياء مطل للعبادات الأعمال فينا من الجهة كمان مثلا شنو الرياء مطل للعمل أي كثير من مثلا من الجهة شلون بضل لسان هاي الروايات جي مو انت سجاي الصوغة فرد شكل اللي كذا عجيبه فرد شيء اللي يدل على شنو بطلان من دون قربة الى الله. ايه واما اعتبار خب قلنا ليس مطلق الامساك صوما بل امساك عن امور خاصة نسميها مفطرات، فأريد شيئين: واحد ثبت لي على انه امساك عن 9 أو 10 هذا واجب وإلا لم يكن صوما ما يصدق الصوم يعني. اثنين غير هذه 9 أو 10 همات مو لازم ان تمسك عنها. هيك اقول ساتخذ مو بس تقول لي ذني مفطرات هذا اثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه مو تشيله لا وبركت اكو مفطرات رقم 11 12 13. خب اما نفي الزائد فيكفي فيه البراء ما دام دليل ما موجود على كونه مفطرا. اذا شكينا الشيء الفلا افرض الشيء الفلان خروج مثلا المذيء مفطر أو ليس مفطرا. قم ما دام هو ما مذكور بالروايات أنه مفطر دليل ما موجود هذا كافي. مضافا إلى ذلك ارتكاز المتشرع عندنا من الارتكازات هذه تحترم، تقدر من خلالها تثبت أن هذا الشيء ليس مفطرا أو هذا الشيء مفطر. طبيعة بالمعنى ارتكاز المتشرعة بالمعنى اللي ذكرناه قبل قليل اللي يمتد لي وين ايه مو وليد فتاوى. فإذا عندك أكثر من طريق يمكن أن تثبت من خلاله عدم، يعني واحد ارتكاز متشرع هذا يعد دليل اجتهادي، إذا ما تقبل هذا تنتقل إلى دليل فقاهتي أصل. قول إحنا 9 مسلم أنه لا بد من الاجتناب عنها، رقم 10 أو رقم 11 انشك، وحيث لا دليل فالأصل شنو؟ عدم كونه من المفطرات، يعني لا يبطل الصوم به، يعني لا يجب القضاء. سأتآثار تنفي لا قضاء ولا كفارة، مو سأتشلون إحنا نستصحب هذا أبين بعد قليل انتظرني هنيئة. جيد خط. قال وأما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة 19 فمضافا إلى قضاء ارتكاز المتشرع بذلك تدل عليه الآية الدالة على مفطرية تدل عليه الأدلة الدالة على مفطرية ما ذكر بعد ضم البراءة عن مفطرية غيرها إليها، مو شيء آخر غير اللي قلت. لو تجيب لك دليل اجتهادي وهو ارتكاز المتشرع، لو تجيب دليل فقاهتي تقول ما عندي دليل على مفطرية شنو مثلا المضمضة بما هي مضمضة، ما عندي دليل على مفطرية المذي أو النظر إلى أجنبية أو شنو هو جيد له لا. قال تدل عليه الأدلة الدالة على مفطرية الماء الأكل الشرب الجماع تعمد الكذب، هذه الأدلة بعد أن شنو ما ذكرت رقم 10-11، عدم ذكر رقم 10-11 واحدة ليس دليلا على العدم، تحتاج إلى شنو؟ البراءة. بعد ضم البراءة عن مفطرية غيرها إليها، أنا أصلا مجهولة ذمتي بأن أجتنب عن المضمضة، واجب علي الصوم، واضح هذا. هل المضمضة مفطرة حتى يجب الاجتناب عنها تحقيقا للصوم أو لما دام أشك البراءة كافية عن كونها مفطرة؟ طبيعي هذا عن مفطريتها، هذا استصحاب موضوعي. وأكو استصحاب شنو حكمي، هل يجب الاجتناب عن غيرها أو لا؟ وكلفة زائدة هذا. البراءة شو تقول؟ لا عقوبة على عدم الاجتناب، لكن الفرق مع وجود الاستصحاب الحكمي الموضوعي لا تصل النوبة. ليش؟ لأن سببي لأنه الشك في العقوبة في الحرمة في التكليف من جهة الشك بيش أنه مفطر أو ليس، فبعد ما تنقح بالاستصحاب أنه ليس مفطرا بعد يرتفع الشك في أنه يجب الاجتناب أو لا، واضح بعد الحكم بعد وواضح ما تحتاج إلى استصحاب آخر عن وجوب الاجتناب عدم وجوب الاجتناب. أعيد له واضح هذا. وأما مفطر هذا أقربه بمثال آخر لو واضح أقربه بمثال آخر. إذا مثلا فرد واحد ما يدري صار المغرب لولا ما الله فرد مثال بالصوم صار المغرب لولا، هنا أنا شنو وظيفته المناسب شنو نقول له أكل لولا تأكل؟ لا تأكل كل، احنا نقول لا تأكل، لكن شنو السبب؟ شنو قل لي؟ تقول له بعد نهار، يقول لك شنو شيخنا هاي بعيد منك، وانا جاي اقول لك اشك، شنو يقول لي بعد نهار؟ احسنت، خوش نستصحب. مرة رأسا تقول استصحب وجوب الامساك، لان قبل سويعة والعباس كان يجب الآن أشك هل يجب الإمساك أو لا يجب؟ مقتضى الاستصحاب شنو؟ يجب الإمساك. مرة أقول لا استصحاب آخر أستصحب. أحسنت، عدم دخول الليل طبيعي، لازم فرش شكل تجيب الاستصحاب اللي ويا الدليل يتوالم. إيه يعني مو رأسا تقول عدم دخول الليل، لعله شنو لازم تقول؟ بقاء النهار استصحاب، نفس النتيجة، لكن شوف الدليل عليه من رتب الأثر. هو قال لك أمسك ما لم يدخل الليل، لو أمسك ما دام النهار باقيا شنو مثلا؟ إذا قال لك ما دام النهار باقيا تستصحب بقاء النهار، إذا قال لك واضح شنو لولا؟ خب صار عندك استصحابين، واحد بقاء النهار خلنا نفرض، وواحد شنو؟ امساك، وجوب الامساك. ذن اثنيناتين انا امشي عجلتين، اقول ان عندي استصحابين. هل في الاصول انا مجازئ لي الثنين انا اجريهن، او الثنين مو مسموح، او واحد مسموح دون الاخر؟ سؤالي واضح لو لا؟ الجواب اثنيناتهن في آن واحد ما إلى معنى تجريهن. ليش؟ إذا أمكن إجراء استصحاب بقاء النهار بعد ما توصل النوبة إلى استصحاب وجوب الإمساك. ليش؟ لأن إذا أجريت الاستصحاب ببقاء النهار رأسا تفتح الباب وتطلع والصيح شنو ذاك الشخص، شو تقول له؟ يعني يجب الإمساك بعد ما تنتظر أن تصحب. ليش؟ لأن الموضوع لما نقحت الحكم شنو؟ قهري بعد ما يحتاج. وما دام الموضوع يمكن استصحاب موضوع يمكن إجراءه بعد ما توصل النوبة إلى، ليش محكوم؟ لأن الشك، هاي النقطة احفظها، لأنه إذا واحد إجا سألك ليش تشك أنه يجب الإمساك أو لا، شو تقول له؟ ليش الشك؟ أحسنت، لأن ما أدري النهار باقي أو لا. وإذا أنا وفرت لك بقاء النهار خليتك تعلم تعبدا بأن النهار باقي ببركة الاستصحاب، بعد الشك في أنه يجب الإمساك أو لا ارتفع الشك، فلا تصل بعد النوبة إلى شنو؟ استصحابي، استصحاب وجوب الإمساك. مو أنت كان تريد تستصحب وجوب الإمساك لأنك تعيش حالة شك، ولما أنا ثبتت لك أن النهار باقي الحكم قهري لو لا، بعد تعيش حالة شك حتى لا، فحينئذ بعد لا يجري الاستصحاب. هيك علاقة بين استصحابين يسموها شنو؟ اللي واحد موضوعي والآخر حكمي، يقولون هنا هذه العلاقة سببية ومسببية، لأن الشك في المسببي في الحكمي، الشك مسبب عن الشك في الموضوع. ما دام تنحل هناك مشكلة الشك وتصير بالتعبد كأنك عالم يرتفع الشك، فيقولون السببي يعني الموضوعي اللي هو سببي حاكم. ليش؟ لأن يزيل موضوعه، الحاكم هو اللي يزيل موضوع الآخر، هذا يسموه حاكم. أحكي أكثر لو واضح بعد هذا بعد. ومن هذا حط بذهنك همات، لما نقول يجب يجب مثلا تجب الجمعة، صلاة الجمعة بالأدلة يكمل الأربعة مثلا، أو بالأدلة الثلاثة. أنا سترى مو مهم عندي العقل، العقلية قد تقول بأنه ما عندنا دليل على وجوب الجمعة بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة وال لا الإجماع دخل بالسنة والإس، لأن صلاة الجمعة كانت واجبة في زمنه صلى الله عليه وآله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة، وهذا بعد واضح. الآن ما أدري بعصر الغيبة هل هي واجبة أو لا؟ شنو واحد من الأدلة على إثبات الوجوب؟ شنو؟ أحسن. هذا لما أقول بالأدلة الثلاثة، يعني ذن الأدلة الثلاثة في آن واحد أنا أقدر أستدل به؟ لا. خو إذا أكو آية أو رواية على وجوب الجمعة بعد ما تعيش حالة شك حتى تتمسك بال إيه، هذا ينبين عنه بغض النظر. إحنا هم كذلك ذن الاستصحاب لما نقول هم وجوب الإمساك وهم ما أدري بقاء النار، ذن نريد نقول يعني إذا تقدر أنت، إذا ما كان بإمكانك أن تجد الاستصحاب الموضوعي، ترى الاستصحاب الحكمي بمفرديه أيضا مثبت المن للقضية. مو معنى أعلانه في أن واحد يجوز لك أن تجري الاستصحاب، بين ما دام واحد من الاستصحابين موضوعي والآخر حكمي، يعني ما دام واحد سببي والآخر مسببي، ما توصل النوبة إلى المسببي بتاتا إلا إذا مات السببي بسبب معارضة، بسبب كذا، ما أكو بيقين سابق، خلا لك الجو فبيضي والمسبب بعد مشكلة ما عنده. هسه هذا ترى أمثلة أخرى في المستقبل، هذه لابد لأنه الوقت بعد ما يسع إلى بيان ذلك. جيد. خب، وأما مفطري، نجي إلى المفطري، إلى المفطرات التسعة والعشرة اللي ذكرت. أما الأكل والشرب فكونها من المفطرات، وهذا بعد ما لازم يبحث كثيرا، أي بعد صاير من الواضحات، أي يخجل واحد يبين هذا بعد إيه كذا صار البناء أكل وشرب يصير جمل صيام هذا، أي حلو. أكل والشرب من الواضحات مفطريتها، مضافا إلى أنه للتبرك نقول الآية قالت شنو؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إلى آخره، مضافا إلى روايات نقرأها حتى تكون ماذا؟ معلوماتنا كثيرة. قال: وأما مفطرية الأكل والشرب فمضافا إلى وضوحها بين فمضافا إلى وضوحها بين جميع المسلمين مو فقط الشيعة، يدل عليها قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، يعني حتى يتبين لكم الفجر، يعني إلى الفجر، وإذا صار الفجر شو تسوون؟ أتم الصيام إلى قال حتى يتبين، وهي أتم الصيام إلى الليل مقابل فكلوا واشربوا لكم حق إلى شوكت إلى الفجر، معناه إلى الليل شنو؟ هذا بعد يفهم. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وصحيحة محمد بن مسلم في الباب رقم واحد من أبواب هاي اليوم تغيرت الكذا، هذا هم تغير ها؟ أي لا هذا مو محمد بن الحسن. هذه الرواية التفتولها بعدة أسانيد أنا سريعا أمر عليها. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني منه؟ أحسنت. عن يعقوب ابن يزيد، يعني شنو؟ يعني في الأول الحسين بن سعيد عن يعقوب، وفي الثاني محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب، عن يعقوب ابن يزيد، نفس الحسين بن سعيد محترم، محمد بن علي بن محبوب في السند الثاني اللي هو أشعري محترم، اثنيناتهم ذولا عن يعقوب بن يزيد محترم، لكن سند الشيخ إلى الحسين بن علي بن الحسين بن سعيد محترم. سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب شوية بيوقفة. فإذا في سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب أكو وقفة. أكو بعد إسناد ثالث همات، وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن مهزيار، هذا محترم. جميعا يعني هيك يصير: الحسين بن سعيد في السند الأول، محمد بن علي بن محبوب في السند الثاني، علي بن مهزيار في السند الثالث، ذولاك الثنين عن يعقوب بن يزيد، وذول يعقوب بن يزيد ويا علي بن مهزيار في السند الثالث عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان كل محترم، عن محمد بن مسلم. ذني كم أسند السائل الآن؟ ثلاثة. اثنين منهن شنو قلنا؟ إلى الحسين بن سعيد وإلى علي بن مهزيار ما بي أي مشكلة، وبقية السند في كليهما ما بي مشكلة، فقط إسناد الشيخ إلى محمد كتاب محمد بن علي بن محبوب بتوقف. خب، عن أبي عبد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، الشراب، هاي واحد، النساء، هذا اثنين، الارتماس في الماء، ثلاثة، وغيرها. غير صحيحة محمد بن مسلم. قلنا ظن ثلاث أسانيد قرينا، سعي في المتن لا يكون ذهنك يم المتن عيف هسا. ثلاث أسانيد ذكرنا، أكو سند رابع أيضا الصدوق بإسناده عن محمد ابن مسلم، يعني ما أخذ من كتاب محمد ابن مسلم مثلا. هذا لما ترجع إلى مشيخة الصدوق تشوف مو تام، حفظت من الآن: سند الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، سند الصدوق إلى زرارة ها معتبر، هذا احفظهن تستفيد منهن وبعدين تحقق لا تعتمد ترى. إيه لأن لا تعتمد، لكنه شنو لازم تصير فرد إيه سرمايه رأس مال. قال: ولا يضر عدم صحة طريق الصدوق إلى ابن مسلم بعد صحة مو كل طرق الشيخ، بعض طرق الشيخ في الرواية المذكورة، يا طريق كان محترم إلى الحسين بن سعيد وإلى علي بن مهزيار. خب، وأما من حيث الدلالة شعلي أنا، المهم الأكل والشرب بعنوان الطعام وش شر، ترى ذني إلهن مدخلية أحفظهن. إحنا عنوننا المفطر بمن؟ بالأكل والشرب. إهنا نش قال الطعام والشراب، هل هما مختلفان أو لا؟ إسا شويونا بالفقرة البعدية راح تتضح شوية. إيه الطعام غير الأكل، شنو ربط؟ شلون صرح يتضح؟ فهذا حط بذهنك دائما، انت ما عليك بالعنوان اللي انت جاي يجي لذهنك او موجود في الرسائل، شوف الرواية شو تقول، لان انت دليلك شنو الرواية، الرواية ش اخذت يا موضوع لأي حكم. خب، ما عليك همات السا فعلا، هاي تقول الرواية ثلاث اشياء اذا اجتنبها بعد ما يضره. شو انت تعمد الكذب سويته حرام، الاستمناء حرام، بعد شنو بالله ها تعمد القيء همات مفطر، ما اظن هواي سويت انت، انا قلت حرام ترى هذه سبق لسان، حرام ما يفيد، لأن رب شيء حرام الا انه ليس غيب حرام، لكن هو مو مفطره. انت المفطرات سويتها تسعه، هنا شقد ثلاثة شو يقول وغيرها بعد ما يضر الصائم، يعني لا يضر، يعني شنو لا يفطر متسلم. ولذا نقول هذا مثلا هو قابل للتخصيص تقييد، وده غير مفهوم بالمفهوم، إلا إذا تعمد القيء، إلا إذا هسه هذا فرد بحث، قد تجي أنت بعدين ترد علي تقول لي هذا مفهوم حصر ومن أقوى أسا هذا فرد بحث بعد أترك على عاتق أي مرحلة أوسع. وهذا قد يأتي في ما بعد يفيدنا هي. بس قلت شوف هنا التعبير بمن مو أكل وشرب شنو هي. هسه هاي هنا راح يتضح بالمتن. ايش قلنا؟ قلنا الاكل والشرب مفطران سواء وسواء، سواء كان معتادين مثل واحد ياكل خبز وكباب او غير معتادين يقعد ياكل شنو حجار وتراب جوعا او يحب هذا ما. او مثلا ذن المحروق بالخبز ماكو اذا احترقت كلها ماكو اصلا ذره شنو علامه للخبز. اكو بعضهم ياكل محروق محروق فحم فحم صاير فحم سميه فحم وهذا غير معتاد. خب سواء كان معتادا او غير معتاد، وسواء كان من الطريق او من الطريق غير المعتاد او منا فتحه او كذا. خب ليش هالتعميم من الناحيه الاولى من الناحيه الثانية؟ أما التعميم من الناحية الأولى يعني حتى الصمغ حتى التراب حتى عصارة الأشجار، إذا مثلا أفرض تأخذ فرد ورق مالت فرد نبتة وهيك بديك ينزل ماء تشرب، هذا مو متعارف، هذا يعد مفطرا. شنو الدليل على التعميم؟ يقول لك هو الدليل إيش قال؟ إذا قايل شنو أكل وشرب، لما انحذف المتعلق ما قال لك أكل متعارف، أكل كباب يدل على أنه حذف المتعلق يدل على العموم موجله. لا، لما يقول فرد واحد الشخص يقول له لا تضرب، هذا بعد أي نحو من أنحاء الضرب منهي عنه، لأن حذف المتعلق يدل على الموتلولة. خب وأما سألت تقول لا مو أنا أحتمل أنه ترى مخصوص بمن بالمتعارف، لأن منصرف الأكل المن إلى الأكل المتعارف، خبز كباب طحين حنطة ذني السوالف سيب زميني بطاطا أي. شنو ما جبت أنا طعام، جبت أكل، بعدني ما جبت طعام، عنوان الطعام ما جبت، بعدنا مرحلته بعده، انتظرنا هسه انتظرنا زين. يقول بعض الفقهاء قالوا لا ما إلى معنى تعممون، شنو حذف المتعلق يدل؟ إذا حذف المتعلق يدل على العموم، إذا ما أكو موجب للإن صر، أما إذا أكو انصراف بشكل انصراف اللحم في مورد سابق ذكرنا المثال اشتري اللحم، إذا كان أكو انصراف إلى اللحم الأحمر بعد ما تقدر تشتري سمك وتقول والله أنت قلت لي اشتري لحم، وهذا شيء يسموه حجار يسموه له لحم، أقول لك لحم. ولما أكو انصراف بعد هو كأنه ابتداء أنا قايل لك اشتري اللحم الأحمر. السهنان أمات بعضهم كالسيد المرتضى من أصحابنا وابن الجنيد لعله أو غيره ذكر بأنه، ومن العامة هم بعض فقهائهم ذكروا على أنه هذا الأكل والشرب منصرف إلى المعتاد إلى المتعارف انصراف. وبنجي نقولهم تعالوا أنتوا شنو دعوة الانصراف شنو؟ يلا أكو يعني أنت لما تدعي الانصراف لازم أكو فرد نكتة للانصراف، مو أنا أخو دعوة قاعد ورا السكندي ورا الكرسي صندلي وتقول انصراف، هذا ما يفيد. هذه دعوة الانصراف سهلة إثباتها صعب، فإذا ما يمكن إثباتها مشكل، إلا إذا مقصودك هذا أنه في الرواية أخذ عنوان الطعام استونق رأينا الطعام وش شراب، وهذا ما يصدق عليه من على التراب طعام، وما يصدق على هذا اللي يتعصر بعد ورق الأشجار أنه شراب. والمفطر ياهو اللي قال الإمام سلام الله عليه طعام وشرب ما صدق عليه إلا هذه الدعوة. واضح له لا؟ الجواب أنت الطعام والشراب شنو المقصود من عنده؟ أكو احتمالين، مرة الطعام والشراب يعني عملية شنو الطعام يعني تناول الطعام، الشراب يعني تناول الشراب اللي يسموه بالاصطلاح المعنى المصدري، هذا مرة يراد. وهذا رجعنا إلى نفس شنو الأكل يعني الأكل والشرب، رجعنا إلى نفس هذا. ومرة يراد منه الطعام يعني الذوات الخارجية المطعوم المشروب، فهنا دعوة الانصراف تأتي مثلا. وحيث أن المقصود من هذين العنوانين مجمل، ما تقدر بضرس قاطع تقول المراد من عند الذوات الخارجية حتى تقول شنو مقصود الإمام سلام الله عليه، الذوات الخارجية الأشياء الخارجية، والأشياء الخارجية منصرفة المن إلى اللي متعارف أن تأكل وتشرب. ما دام مجمل اللفظ طعام وشراب فما نقدر، لا أنت تقدر كذا ولا أنا أقدر كذا، جر الحبلي يوقف 50-50 مجمل. فنرجع إلى أدلة أخرى، أدلة أخرى ما ذكرت طعام وشراب، ذكرت الأكل والشرب، والأكل والشرب كما يصدق على المتعارف يصدق على غير المتعارف، وادعاء الانصراف قلنا لا مثبت لها. أنت كان مشكلة الطعام والشراب هذا العنوان، قد إذا تدعي انصرافه إلى المتعارف حلو، لكن مو واضح شنو المراد من الطعام والشراب، هل عملية بعد أكثر من هذا لا أحكي، أو الذوات الخارجية. قال وأما التعميم للمعتاد وغيره سريع، فلأن حذف المتعلق يدل على العموم مثل لا تضرب قلنا، واحتمال الاختصاص بالمعتاد كما ينسب إلى السيد المرتضى وابن الجنيد منا والحسن بن صالح وأبي طلحة الأنصاري من غيرنا، احتمال الاختصاص بالمعتاد لم يعرف له وجه سوى أن الطعام والشراب الواردين في الصحيح المتقدم لا يصدق على غير المعتاد، لكنه مندفع باحتمال كون المراد منهما المعنى المصدري. المعنى المصدري قلت يعني نفس عملية شنو لأكل الطعام، هذا المقصود زين، عملية تناول الطعام. للذوات الخارجية يعني المطعوم والمشروب ليستفاد الاختصاص، ومع الاحتمال تصير الرواية شنو مجملة. خب انت لما تعيش حالة اجمال مع الرواية روح الى الرواية الايات او الروايات الاخرى اللي شنو المعنى فيها مبين. قال ومع الاحتمال تصير مجملة لا تصلح للوقوف امام المطلقات اللي هي مبينة، مثل من كالآية الكريمة اللي اخذت عنوان الاكل وش شرب، تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.